فهذا نداء لشبابنا، اذكروا رسول الله، اذكروا عترة رسول الله، اجتمعوا على حب آل محمد. لا شرف أعلى من شرف الإسلام، لا شرف أعلى من شرف النبوة، لا شرف أعلى من شرف الإمامة. أنتم ومسمياتكم كلها الدوب في آل محمد، في رسول الله صلى الله عليه وآله. لا قيمة لأي مسمى دون رسول الله وعترته، لا قيمة له. كلما اجتمع الناس على المصطفى صلى الله عليه وآله، كلما اتجهوا إلى النجاح، اتجهوا إلى الأمر الراشد، إلى الأمر الجامع. إلا الذي في قلبه مرض، هذا اللي نعم في قلبه مرض، كان يتحين الفرصة كما قلت وأسلفت، إنه ما أن تغمض عيناء المصطفى صلى الله عليه وآله حتى يرجع إلى دينه ما رفضه النبي صلى الله عليه وآله. بالفعل كانت مسألة مؤلمة جدا، واقعة مسألة أن يجتمع البعض ليحرقوا باب دار النبي، باب دار الزهراء، فاجعة للأمة الإسلامية. كيف؟ كيف أنه ما أن أغمضت عيناء المصطفى والتحق بالرفيق الأعلى، يقبل البعض على حرق باب دار ابنته؟ تدري جنابك، إحنا عدنا أنه النبي الأصح أنه قتل ولم يمت، وهذا الموضوع قسم يذهبون إلى أنه قد سمى ب سمى بشات، يعني ساق شات كما ورد في التعبير النصي تحديدا من قبل يهودي. البعض الآخر يذهب لا، إلى أنه الموضوع كان أكثر من هذا الشيء، وكانت هي عبارة عن مؤامرة، بس الأصح أنه سم على يد امرأة يهودية سببت بعديا بالحمى التي أصابت المصطفى صلى الله عليه وآله. بعض الشباب اليوم يطرح يقول أنه لا، الأنبياء لا يقتلون. لا، الأنبياء يقتلون، ما ورد في النصوص أن 10,000 نبي قتل، يحيى بن زكريا قتل، زكريا النبي قتل، جرجيس النبي قتل، أرميا النبي قتل، دانيال النبي قتل، جملة من الأنبياء قتلوا.